أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الإشارة إلى عبارات محررات مستوفيات في الفعل. قل من نحو نيل نائله، فعل ماضي لم يسمى فاعله، وقل للاسم نائب عن فاعله، وغير هذا خطأ من قائلي. قد قللت زمان ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. الباب الرابع من الأبواب الأربعة التي اشتمل عليها هذا النظم تبعا لأصله، الذي هو كتاب قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. الباب الرابع، وقد تقدمت ثلاثة الأبواب الثلاثة الأول، في الإشارة إلى عبارات جمع عبارة، محررات أي مهذبات، مصفات، مختصرات موجزة، مستوفيات أي مكملات للمقصود منها، موفيات للمعنى، يعني في عبارات، محررات موجزة أي قليلة الألفاظ، مستوفيات للمعنى في باب الإعراب. هذه العبارات التي سيشير إليها الناظم رحمه الله تعالى يحتاج إليها المعرب، وهي عبارات كما قال محررات، مهذبات، موجزة، مختصرة، لا تطويل فيها، وفي نفس الوقت لا إخلال فيها بالمعنى المقصود. هذا معنى الباب الرابع في الإشارة إلى عبارات محررات مستوفيات. قال رحمه الله تعالى: في الفعل قل من نحو نيل نائله، فعل مضي لم يسم فاعله. في الفعل قل من نحو نيل نائله، أي قل يا أيها الطالب في الفعل من نحو قولك نيل نائله. قل فيه فعل مضي لم يسم فاعله، نيل نائله يعني كل جملة جاء فيها الفعل مبنيا للمجهول كما يقال، كقولنا نيل نائله، وأصل نيل نيل على وزن فعل، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد زوال حركته فصار نيل، إذن أصله نيل على وزن فعل، نيل نائله، نائله بمعنى عطاؤه، أي أن عطاء ذلك الشخص المتحدث عنه ناله من ناله، أي ناله بعض الناس مثلا. فحذف الفاعل ورفع المفعول على أنه نائب عن الفاعل، فصارت الجملة نيل نائله، أي نيل عطاؤه وبلغ عطاؤه ووصل، نال الشيء بمعنى وصله وبلغه. فنيل نائله أي بلغ عطاؤه ووصل عطاؤه، أي أن هناك من بلغ عطاء فلان وناله، نيل نائله. بارك الله عليك، بارك الله فيك، شكرا. هذا معنى قوله في الفعل قل من نحو نيل نائله، فعل مضي لم يسم فاعله، أي قل في إعرابه إذا أردت أن تعربه إعرابا موجزا مختصرا مع استيفائه للمعنى المقصود منه، فقل فعل مضي لم يسم فاعله، فعل مضي لم يسم فاعله. إذن نيل فعل ماض لم يسم فاعله، وقل للاسم نائب عن فاعل. قل للاسم، ما هو الاسم؟ الاسم هنا هو نائله، نائله. قل فيه نائب عن فاعل، أي نائب عن الفاعل، وقل للاسم نائب عن فاعل. ثم قال رحمه الله: وغير هذا خطأ من قائل، أي غير هذه العبارة خطأ من قائلها. كأن المؤلف رحمه الله عز وجل أراد أن يرد على من يقول في مثل هذا: فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، كما نقول نحن في بعض الأحيان، نقول فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، لأن هذه العبارة الأخيرة فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله عبارة مطولة فيها تطويل وفيها حشو، فيها بعض الكلمات لا تفيد شيئا، إنما هي تطويل للعبارة وتطويل للجملة بلا فائدة، وهي قولنا مبني لما لم يسمى فاعله. لما لم يسمى، لما، كلمة لما هنا لا نحتاج إليها في هذه الجملة وفي هذا الإعراب، إنما المحتاج إليه أن نقول فعل ماض لم يسمى فاعله. ولهذا قال: وغير هذا خطأ من قائل. وكذلك في قولهم في الاسم المرفوع بعده: مفعول لم يسمى فاعله، فهذه عبارة فيها طول، فيها طول، بخلاف قولنا نائب عن الفاعل فهي عبارة مختصرة. حينما نقول نائب عن الفاعل فهذا مركب من ثلاث كلمات: نائب عن الفاعل. ولكن حينما نقول مفعول لم يسمى فاعله فهذه أربع كلمات أو خمس كلمات، ولا حاجة إلى ذلك. ولهذا قال: وغير هذا خطأ من قائل. وكذلك نقول في الفعل المضارع إذا بني للمجهول، مثل قوله تعالى: يعرف المجرمون، فنقول يعرف فعل مضارع لم يسمى فاعله، ولا نحتاج إلى أن نقول مبني لما لم يسمى فاعله. إذا قلت فعل مضارع لم يسمى فاعله فهذا فالمقصود واضح، القصد واضح وظاهر. وإذا قلت فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله فالمعنى هو نفسه مع زيادة بعض الألفاظ التي لا حاجة إليها. ولهذا قال: وغير هذا خطأ من قائله. والمجرمون، يعرف المجرمون، المجرمون نائب عن الفاعل، فلو قلت مفعول لم يسمى فاعله كان صحيحا أيضا، كان صحيحا، ولكن فيه طول غير محتاج إليه. ولهذا قال: وغير هذا خطأ من قائله. ثم قال رحمه الله: قد قللت زمان ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. يعني أن قد تكون للتقليل، وهذا قد سبق في بابها، قد سبق الكلام عليه في باب قد، غير أنه كرره هنا من أجل أن يشير إلى عبارة محررة مستوفية. قد قللت زمان ماض، فيقال في قد حرف تقليل، حرف تقليل، قد قللت زمان ماض، فهي تقلل زمن الفعل الماضي. فإذا قلت مثلا قد خرج فلان فمعناه تقريب وقت خروجه وتقليل وقت الوقت الذي مر على خروجه، يعني قد خرج، كأنني قلت قد خرج فلان قبل قليل، هذا معنى كونه حرف تقليل. قد قللت زمان ماض وحدث مضارع، أي قللت أيضا قد حدث الفعل المضارع، أي معناه الذي يدل عليه، كقولنا مثلا قد يصدق الكذوب، فقد هنا حرف تقليل دلت على تقليل المعنى اللي هو الصدق، الحدث الذي هو صدق الكذوب. إذن فقد التي تكون للتقليل على نوعين: نوع يقلل الزمن ونوع يقلل الحدث، لأن الفعل كما هو معلوم يدل على شيئين، يدل على الحدث ويدل على الزمن، فأحيانا تكون قد لتقليل الزمن وأحيانا تكون لتقليل الحدث. تكون لتقليل الزمن إذا دخلت على الماضي، وتكون لتقليل الحدث إذا دخلت على المضارع، وهذا معنى قوله قد قللت زمان ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. يعني أن قد أحيانا تكون للتحقيق، لتحقيق الحدث في الماضي والمضارع، وحققتهما هما أي الماضي والمضارع الحدث، بمعنى أنها تدل على تحقيق الحدث. فيقال مثلا قد نجح فلان، أي تحقق نجاحه، فقد هنا لتحقيق الحدث الذي هو النجاح، ويقال في المضارع مثلا قوله تعالى قد يعلم الله، لأن علم الله محقق. إذن فقد قد تكون للتقليل وقد تكون للتحقيق. فإن كانت للتقليل فإما أن تكون لتقليل الزمن الفعل الماضي، وإما أن تكون لتقليل الحدث وذلك إذا دخلت على الفعل المضارع، وتكون للتحقيق مع الفعل الماضي ومع الفعل المضارع أيضا. هذا معنى قوله قد قللت زمان ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. إذن يمكن أن نستخرج الآن من هذين البيتين أو من هذه الأبيات السابقة بعض العبارات المحررة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى. يقول في الفعل قل من نحو نيل نائله فعل مضي لم يسمى فاعله، وقل للاسم نائب عن فاعله، وغير هذا خطأ من قائله، قد قللت زمان ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. إذن العبارة الأولى هي فعل ماض لم يسمى فاعله، هذه العبارة تقال في إعراب كل فعل مبني للمجهول إذا كان ماضيا، وإذا كان مضارعا يقال فعل مضارع لم يسمى فاعله. العبارة الثانية نائب عن الفاعل، وهذه العبارة تقال في المفعول الذي ناب عن الفاعل أو ما يسمى بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. العبارة الثالثة حرف تقليل، وهذه تقال في قد التي تقلل زمن الماضي أو تقلل زمن المضارع. والعبارة الرابعة حرف تحقيق، وتقال هذه العبارة في قد الداخلة لتحقيق حدث الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا. واكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم على متابعتكم، والسلام عليكم.